الصوت. شو طلع عن التيمم هيك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يجد الماء بل فقده حسا. شو يعني فقده حسا؟ عم يشرح بأن طلب الماء فلم يجده معه، يعني بده يتوضأ مثلا، فتش على المي ما ملأ مي، اجا بده ياخذ مي من عنده ما وجد ماء، فلم يجده معه ولا مع رفقته المسافرين معه. سأل أصحابه اللي مسافرين معه: معكم مي؟ ما طلع معه مي. ولا في القدر الذي يجب عليه الطلب فيه من المساحة، لأنه إن لم يجد معه ماء ولم يجد مع رفقته المسافرين معه ماء، ما في يتيمم هون قبل أن يطلب الماء ضمن مساحة يجب عليه أن يطلب فيها الماء قبل تيممه. هذا القدر الذي يجب عليه الطلب فيه من المساحة يسمى حد القرب. يعني بعد ولا في القدر الذي يجب عليه الطلب فيه من المساحة وهو حد القرب، يسمى حد القرب. فإن كان الماء في مسافة تبعد عن المكان الذي هو فيه فوق حد القرب، يعني المكان اللي هو فيه المي بعيد عنه مسافة أكثر من حد القرب، فإنه لا يجب طلبه فإنه لا يجب طلبه في هذه الحالة. كم يبلغ حد القرب؟ نقطة. وحد القرب قدر بنحو نصف فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. يعني النصف فرسخ قد ايه؟ إذا كيلو الموز بألفين، النصف كيلو بقد ايه؟ عم نحكي بالليرة مشان ما تفكروا $2000. والفرسخ ثلاثة أميال، هذا الفرسخ ثلاث أميال، الميل قد ايه؟ ميل النصف فرسخ ميل ونصف. طيب الميل لما نقول ميل مش معناه ميل أمريكي، ميل إسلامي. والميل مختلف فيه. يعني في أقوال في الميل، فهو على قول الفا ذراع. طيب إذا على هذا القول الميل الفا ذراع، نصف فرسخ قديش بيكون؟ قلنا الفرسخ ثلاث أميال، نصف فرسخ ميل ونص. طيب إذا كان الميل الفا ذراع، نصف فرسخ قديش بيكونوا؟ ألف وخمسمائة. لا شو، 2500 النصف فرسخ. نعم ثلاثة آلاف، لأنه عندك الميل 2000 ذراع ونصف ميل 1000، هاي 3000 ذراع. طيب والذراع قدي؟ خلينا نقول الذراع تقريبا 50 سنتي، يعني نصف متر تقريبا. 3000 ذراع بيطلعوا كم متر؟ 1500 متر. يعني قديش على 1500 متر؟ يعني كيلو ونص، كيلو متر ونص، مش كيلو بالوزن تقريبا يعني مايل. طيب كيلو، كيلو ونص، كيلومتر ونص، بيطلع على المايل الامريكاني شوي اكتر من مايل. هذا على قول الالفيزا. يعني اكتر من مايل بشوي، هذا حد القرب على قول، على القول انه الميل الفا ذراع. وعلى قول 3500 ذراع، وعلى قول 3500 ذراع، نعم، وعلى قول 3500 ذراع، وعلى قول 6000 ذراع، ستة آلاف ذراع يعني كم كيلو متر؟ 6 كيلو تقريبا. فمن علم وجوده، فمن علم وجوده، وجود شو؟ أي علم بوجود الماء، أي علم بوجود الماء، في حد القرب، يعني ضمن هذه المسافة، فإنه يعد، فإنه يعد يعني يعتبر واجدا للماء. لو هو ما معه مي في رحله ولا وجده مع رفقائه، لكن علم أنه ضمن هذه المسافة يوجد ماء، فهذا كأنه معه مي، يعني كأنه في رحله الماء، يعتبر واجدا للماء، فلا يصح تيممه. ما فيه تيمم لأن الماء موجود بهالمسافة، في مي، فلا يصح تيممه، بل يجب عليه أن يطلب الماء. يطلب الماء مش معناه جيب لي ماي، لا، يطلب الماء يذهب يسعى للحصول على الماء، مش انه بيطلب الجرسون جيب لنا ماي، لا. هذا بحال شو؟ لم يجد الماء معه ولا مع رفقائه في السفر، ولا وعلم بوجوده في حد القرب يجب عليه أن يطلبه ضمن هذا الحد، علم، نقطة. وأما إن لم يتأكد، وأما إن لم يتأكد من وجود الماء ضمن حد القرب، بل كان عنده احتمال فقط، بل كان عنده احتمال فقط طيب، لا وجد الماء في رحله، ولا وجده مع رفقائه في السفر ولو بثمن، ولم يتأكد من وجود الماء في حد القرب، بل كان عنده احتمال، هل يصح تيممه في هذه الحال؟ لا، بعد فيه امر. فيجب عليه الطلب في حد الغوث. حد الغوث بيكون أقرب مسافة من حد القرب، فيجب عليه الطلب في حد الغوث. شو هو حد الغوث؟ وهو المسافة التي يسمع فيها رفقاءه الهمزة على السطر، وهو المسافة التي يسمع فيها رفقاءه لو نادى. يعني لو استغاث بهم يسمعون استغاثته، مشان هيك اسمه حد الغوث. طب قديش هذه المسافة؟ وقدرت هذه المسافة هلا خلي سيرين جاوب يا رامي، بثلاثمائة ذراع شرعي، يعني تقريبا خلينا نقول الذراع نص متر، 300 ذراع قد ايه بيطلعوا؟ كم متر؟ المتر 100 سنتي، يعني ذراعان تقريبا. طيب ذراع شرعي، يعني كم متر بيطلع؟ الذراع نص متر. انا ليش عم ركز عليها هي وصغيره؟ 300 ذراع كم متر بيطلعوا؟ هذا السؤال. 300 ذراع كم متر؟ الذراع نص متر. 300 ذراع كم متر؟ رامي هي وصغيره، هي صغيره كثير يعني. فعم بتقول لها اما اذا كان كيلو الموز ب 500 ليره النص كيلو قد ايه؟ قلت له 1000. قلت له يا فرحة البياع فيك، يعني حيكون مبسوط البياع. اوكي. ما تضحكوا على الفاستوك، ما هيدا بتضحك يا الخضرية. شو ال اذا اذا 150 متر 150 متر300 ذراع نص يعني 100 نص 300 150 وهيدي 300 ذراع بنستعملها بأمر آخر. شو هو الأمر الآخر؟ مفارقة العمران. يعني بدك تكون في مسافة 300 ذراع ما فيها عمران متصل لا تعتبر مفارقة. يعني تقريبا قد ايه بيطلعوا بالمتر؟ 150 طيب قلنا فيجب عليه الطلب في حد الغوث وهو المسافة التي يسمع فيها رفقاءه لو نادى، وقدرت هذه المسافة ب300 ذراع شرعي، وهو أي الذراع، وهو أي الذراع مقدار شبرين. شبرين مقدار شبرين تقريبا بيطلعوا 47 سنتي بالياد المعتدلة 47 و للخمسين تقريبا 50 المعتدي برامي. بسم الله عليك. حتى الليه شو النبي عليه الصلاة والسلام ده كانوا معتدين. نعم اذا انت معتدل ليه يقضع كان بالنسبة ليه يعني بحيث تقريبا هيك شيء تقريبا 50 تقريبا مش انه فر يعني شور قريب 50 سنتيمتر يعني تقريبا نص متر 50 سنتي بيعملوا نص متر. طيب هلا كيف صارت الطريقة حتى يكون هذا فاقد للماء حسا؟ قلنا اولا يبحث في رحله، الرحل يعني اللي بتكون على الحصان على الفرس معه الغراض تاعيته بفتش معه مي ولا لا. ان لم يجد الماء في رحله مع رفقاته اللي بالسفر يسأل رفقاءه يقول من معه ماء ولو بالثمن، فان وجد بثمن المثل انه طلع معهم مي بس ما بيعطوا بده يبيعوا بيع هذا الماء، والسعر الذي طلبوه يساوي ثمن المثل يعني مثل ما بده يشتري من برا بده يبيعوا، في هذه الحال يجب عليه ان يشتري الماء. قال قد واحد قال لي طب هلا ما معه مال يشتري بالذمه، يشتري بالذمه من مصرياته ببلده مثلا او في مكان اخر فيشتري بالذمة. اما اذا طلبوا منه سعرا اغلى من سعر المثل لا يجب عليه ان يشتريه، لا يجب. مش معنى لا يجوز، لا يجب. فإن لم يجد الماء بهالحالة بعد كل هذه الحالة، فإن لم يجد الماء فهذا وأنا عم كف الجملة ما حكينا عن حد الغوص. لا حكينا عن حد الغوص. طيب ايه وهو اي ذراع مقداره شبرين نقطة شبرين تقريبا 50 تقريبا ايه طيب يعني مختصر لها الكلام اكتبوا إذا بتكون أولا يبحث عن الماء في رحله. أولا يبحث عن الماء في رحله. فإن لم يجده يسأل رفقاءه رفقاءه الهمزة على السطر يقول من معه ماء ولو بالثمن من معه ماء ولو بالثمن فإن وجد بثمن المثل يشتري يشتري يعني يجب أما بأغلى من ثمن المثل يشتري وجوبا ما هتبين معك بعدين إذا بدك أما بأغلى من ثمن المثل لا يجب عليه أن يشتريه يعني بثمن المثل يجب عليه أما بأغلى من ثمن المثل لا يجب عليه أن يشتريه بهالحالة شو بيعمل؟ بيفتش هاي وين؟ في حد القرب أنت بيفتش يجب عليه البحث في حد القرب إن علم بوجود الماء أما إذا كان عنده فقط احتمال أنه ممكن يكون في ماء ولا لا لا يجب عليه البحث في حد القرب إنما يجب عليه البحث في حد الغوص حد الغوص هو الحد اللي إذا نادى رفقاءه يسمعونه فإن لم يجد الماء يعني لا معه لا مع أصحابه ولا في حد القرب مع العلم ولا في حد الغوص مع الاحتمال فإن لم يجد الماء فهذا يعد فاقدا له يعني الآن إن تيمم صح تيممه فهذا يعد فاقدا له هذا إن كان فقده للماء فقدا حسيا شو يعني حسيا يعني الماء نفسه منه موجود فإن لم يجد الماء يعني بعد البحث في رحله ومع رفقائه يعني هيدا فإن لم يجد الماء يعني بعد كل هذا يعد فاقدا له هذا اسمه الكتاب أو فقده معنا بأن كان محتاجا للماء الموجود لشربه يعني هو معه ماء لكن هذا الماء يكفيه لشربه لا يكفيه لطهارته وللشرب فهو يحتاجه للشرب فهذا كأنه ليس معه ماء لأنه لو استعمله للطهارة لو استعمل هذا الماء الذي معه في الطهارة يموت من العطش مثلا طب إذا كان عنده ماء للشرب وعنده زيادة على هذا الماء ماء لعطش الحيوان المحترم أيضا يعد فاقدا للماء معنا شو يعني حيوان محترم يعني الذي لا يباح قتله مش معه سعداني مثلا ولا معه واحد مرتد، المرتد حيوان غير محترم، ولا معه واحد كافر حربي هذا حيوان غير محترم، ولا معه كلب ولا معه خنزير، إذا معه ماء زيادة عن ماء شربه ومعه كلب، الكلب حيوان غير محترم يباح قتله مثلا. لهذا القرن البحث ما أقول البحث قتله مجرد القتل أحيانا يسن مشان هيك يباحوا أحيانا مشان الصور مثلا اللي يمتل الحيوان لا لا غير غير اللي يؤكل لا قتله مش ذبحه ولا صيده، لأن الحيوان المأكول يا مذبوح حيوان البر يعني يا أو البحر يا مذبوح يا يصاد صيدا. حتى لو كان إيه لو كان لا يسقيه لا يترك التطهر بالماء ويسقي هذا الكلب. مين؟ الإنسان بدون الكلب يفقدوني أذى حدا ينزل عليه أو شيء. قد ينأذى مع وجود الكلب. دخل. طيب اكتبوا الفقرة. هذا كأنه بعد الموجود لشربه أو فقده معنى بأن كان محتاجا للماء الموجود لشربه. هذا كأنه هذا كأنه ليس معه ماء، لأنه إن استعمله في الطهارة يموت من العطش مثلا، فاصلة. وكذا يعني وأيضا وكذلك وكذا لو كان العطش وكذا لو كان لعطش وكذا لو كان لعطش حيوان محترم. كلمة حيوان هنا يعني ما فيه روح مش البهيمة فقط، قد يكون معه ابن الصغير مثلا مثلا أو الكبير البالغ لكن ليس معه ماء المسلم. طيب مو صاحب المسلم. وكذا لو كان لعطش حيوان محترم وهو ما لا يباح قتله. فاصلة. أما إذا كان الحيوان غير محترم كالحربي والمرتد، هون شو يعني محترم؟ يعني لا يباح قتله، مش معناه من أدي له التحية ونعظمه ونمجده ونبجله، لا، كالحربي والمرتد والكلب والخنزير مثلا فلا يصرف الماء إلى سقيهم بالاتفاق. يعني متفق عليها هذه المسألة، فلا يصرف الماء إلى سقيهم بالاتفاق، يعني مجمع عليها نقطة. أو كأن لا، لأن لا الأسير الحرب لا يجوز له أن يميته عطشا ولا جوعا. أو كأن يحول بينه أو كأن يحول بينه وبين الماء الذي هو بالقرب منه سبع سبع، يعني حيوان ضارب أو عدو، يعني هو يعلم متيقن انه في حد القرب او في مكان قريب منه يوجد ماء، متيقن من هذا الامر، لكن يوجد ما يحول بينه وبين الوصول الى هذا الماء كسبع او كعدو، فلو راح ليجيب الماء يقتله، يسقط عنه الطلب هنا. يعني هذا العذر يبيح له التيمم. نرجع الكتاب. أو وجده، يعني وجد الماء لكن كان يخاف من استعماله أن يهلك، يعني كان يضره استعمال الماء، أو يتلف عضو من أعضائه، أو أن هذا الماء إن استعمله يتلف عضو، كأن كان عنده عضو مصاب، يد رجل مثلا، فلو استعمل الماء يتلف هذا العضو، أو يتلف عضو من أعضائه، أو أن يضره الماء بطول مرضه، أو إذا كان استعمل هذا الماء تطول فترة مرضه، يتأخر شفاؤه بحسب العادة، تيمم. بهالحال يجوز له التيمم، أو يجب عليه التيمم، يجب عليه التيمم، ولا يجوز له أن يستعمل الماء إن كان يضره، حرام. في الحالة الأولى إذا كان لشربه هل عليه أن يبحث في حد الغرب إن كان لا يعلم بوجود الماء؟ نعم. نعم. غير حالة اللي ما بده يستعمل. هذا هو. أي يعني إذا كان فقط معه ماء للشرب فهذا يعتبر فاقدا للماء حسا، فبدي يبحث عن الماء في حد القرب. نرجع على المسألة الأولى، يعني قلنا أو أن يضره الماء بطول مرضه، بهالحال يتيمم. اكتب الضرر الذي يبيح التيمم، الضرر الذي يبيح التيمم لأنه كلمة أو هذه الجملة ستتردد، اللي عم يدرس الفقه، اللي عم يتعلم الفقه، هذه الجملة تتكرر أو تتردد على مسامعه أكثر من مرة. شو هي هذه الجملة؟ أن يقال كأن يخشى على نفسه ضررا يبيح التيمم. هذه مش بس فقط بباب التيمم ترد معنا، بأكثر من موضع بالمسائل الفقهية، خشي على نفسه ضررا يبيح التيمم. فترد أكثر من مرة. هل عم نحكي شو المرض الذي، شو الضرر الذي يبيح التيمم؟ الضرر الذي يبيح التيمم كأن يخشى على نفسه الهلاك، أو أن يتلف عضو من أعضائه. أو أن يطول مرضه. أو يخاف الشين الفاحش. الشين الفاحش أو يخاف الشين الفاحش. شو الشين؟ الشين يعني العيب، الفاحش الظاهر الذي يؤثر الكثير. يعني مثلا لو استعمل الماء يصاب بالبرص، والبرص عيب شين يقبح الخلقة. أو يخاف الشين الفاحش من تغير لون، لأن البرص بياض مستبشع في الجلد. تغير ثانية؟ لا واحد، هذيك تغيير بتصير. من تغير لون ونحول في عضو ظاهر. يعني لو بده يستعمل الماء بالوضوء مثلا، هو مصاب بأمر، إذا استعمله في يده بصير فيها رفيعة، ببين الفرق مثلا أو شيء، لأنه هذه اليد فيها شيء يؤدي استعمال الماء فيها إلى هذا الأمر، وهي عضو ظاهر. ونحول في عضو ظاهر فاصلة. هذا الضرر الذي يبيح التيمم. خلنا نعطي مثال. مثلا كالوشم أو الوشم، إذا شخص فعل الوشم بإرادته وكان حين فعله بالغا، في مذهب الشافعية يجب عليه أن يزيله، أن يزيله نجي لهذه العبارة، إن كان لا يخشى ضررا يبيح التيمم. يقول واحد يسأل شو علاقة هيدي بهيدي؟ إن كان لا يخشى ضررا يبيح التيمم، يعني لو بده يزيل هذا الوشم اللي على عضو تيمم، على عضو وضوء مثلا، فينتج عن إزالة هذا الوشم ضرر يبيح التيمم، هنا لا يجب عليه إزالته، كأن يخشى على هذا العضو من التهرؤ. أي وإن لم يفعل، إن لم يزله، يعني إن كان لا يخشى ضررا يبيح التيمم، وإن لم يفعل لم يصح وضوءه. قد ما توضأ هذا ما صح وضوءه، ليه؟ لأنه هو قادر على إزالة هذا الوشم ولا يخشى على نفسه ضررا يبيح التيمم، فيجب عليه في مذهب الشافعية أن يزيله، فإن لم يفعل لم يصح وضوءه. نقطة. أما الحنفية تساهلوا في هذا الأمر، أسهل الحكم عند الحنفية أسهل، تساهلوا في هذا الأمر فقالوا إذا غسل ظاهره ولو مرة واحدة يكفي، واضح؟ بالوضوء مثلا على ايده في وشم، عند الشافعية ما بصح وضوءه حتى يزيل هذا الوشم، هذا الوشم ان كان لا يخشى على نفسه ضررا يبيح له التيمم. لا، ما هذا مخلوط مع الدم. لا، ما بيطلع لفوق الدم، ما بيطلع لفوق وبيعطي هذا اللون. هن بيضربوا الإبرة تحت الجلد، بس الدم اللي بيطلع وين بيطلع؟ بيطلع فوق الجلد ومخلوط بهذه المادة النيل اللي هي النيل، فبيعطي هذا اللون للجلد فتنجس وما بيروح عادة. هلا بيقولوا بالليزر بيروح، لا أدري. وإذا استعمل الليزر مثلا إن كان يزيله هذا الليزر واستعمله، هل يخشى على نفسه من استعمال الليزر في إزالة الوشم ضررا يبيح التيمم؟ بهالحال لا يجوز أن يضر نفسه، أن يضر نفسه، ولا يجب عليه إزالته. يعني صار حتى عند الشافعية يصح وضوءه، يعني يجزئ هذا الوضوء، يعفى عنه. عند الحنفية يكفي، ولو ما لو كان لا يخشى ضررا يبيح التيمم، يكفي أن يغسل الظاهر غسلة واحدة. أحيانا تكون عذرا حسب الحالة، الأكزيما أحيانا تكون عذرا. نفس الحكم، لأنه يجب إيصال الماء إذا هذا إلى هذا الموضع، إذا كان التاتو بالكتف يجب إيصال الماء إلى هذا الموضع في الغسل، في الغسل الواجب يعني، فيجب إزالة هذا الوشم، إلا إن كان يخشى على نفسه ضررا يبيح التيمم، فعند ذلك لا يجب عليه. ذكر انه بعد البلوغ، لانه بارادته بعد البلوغ، لانه قبل البلوغ لا يكتب عليه معصيه غيره عمل له اياها وما بينشال عاده. وبعدين قبل البلوغ لا يجب عليه ان يصلي، لكن هذا اللي قبل البلوغ بعد البلوغ بعد بينزل تحت سبب الحمل. بلى، انا يفهم انه لا، بس هو الامر، لانه ليش عم بيستثني، ليش عم بقول بعد البلوغ؟ لانه الذي هو قبل البلوغ لا يجب عليه ان يتوضا ولا يجب عليه ان يصلي، هذا من باب الوجوب، لما صار بالغا صار يجب عليه ان يصلي. واضحه؟ لا والله. ها؟ الأصل كمان بتصوم اللي عملها قبل البلوغ هذا، وبعد البلوغ ما عليه شيء. إما هو ليش لا تصح طهارته من أجل الصلاة؟ فاللي قبل البلوغ لا يجب عليه أن يصلي. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. طيب، نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،